عقول ضيقة وأفهام ضيقة يعبث بها الشيطان. يعني يقول إنهم إذا باعوا الأكفان يعني إذا ما حصل موت كسب سوقهم، إذا كسب سوقهم تضرروا. إذن هم الغالب أنهم يتمنون موت أمشي، إذن الذي يغسل الموت ويأخذ أجرة نفس الشيء، واللي عنده سيارة يشيل الموت نفس الشيء، تدخل في شيء ما ينتهي. هذا توسع في إعمال التهمة. وذكر هذا طبعا هو لم يذكره الإمام بركات، ذكر ضابطة، ولكن هذه الأمور غريبة تجدها في كتب الفقهاء رحمه الله، وهذه لا تنقص من قدر العلماء، لأن العالم لا بد أن يبين هو عنده المشكلة، أنه إذا جرى على قاعدة وأصل لابد أن يطرده، ومن تجد عنده بعض العذر، لكن ليس كل عذر يقبل. فهو قد يقع في عامة الناس شيء من هذا من ضعف ديني من كذا، لكن من حيث الأصل لا تعتبر التهمة موجبة للرد إلا إذا قويت. وعلى هذا فلا ترد الشهادة بمطلق التهمة، بل ينبغي أن تحرر التهمة وتكون مؤثرة في شهادة الشاهد. نعم. ومن سره مساءة شخص أو ظنه فرقوه فهو عدو. بين رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة العدو لا تقبل ضابط العدو، وهو الذي يسر بالمساءة تصيب الرجل ويثبت عليه بالشهود أنه سر حينما صار حادث على فلان، أو اغتم حينما صار الخير له، فحينئذ يثبت أنه عدو، لأن هذا يسمونه دلالة الظاهر على الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. فإذا وجد رجل أصابه مكروه فوجدنا شخصا فرح وسر بهذا، دل على أنه عدو له. ومنهم من يسجد سجدة الشكر إذا بلغه أنه نعم، إذا كان مثلا شخص يظلم ويؤذي ويضطهد وباغي معتدي عليه وبلغه ما يسوء ويعيق عن أذيته، فسجد لله شاكرا أن الله قطع عنه دابره. طبعا من غير المسلمين ممكن أن تقبل، لكن من المسلمين صعب أن تقبل. لكن إذا كان عنده ضرر وشكر الله، يعني جاءه ضرر من هذا الرجل، رجل يؤذيه ودائما يؤذيه، ثم حصل ضرر له ففرح بهذا، فرح بسبب ذلك. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، حتى لو تكلم معذور. فكيف إذا كان أبدى فرحه بنعمة الله عليه، أن الله امتن على بني إسرائيل بذهاب البلاء عنهم والشر عنهم وانتصارهم على عدوهم. فإذا كانت هناك عداوة عن ظلم وأذية وإضرار وفرح الإنسان بهذا لا ينقص قدره ولا يؤثر فيه، وإنما تؤثر طبعا يؤثر في الشهادة. يعني حتى ولو كان صالحا، من حقك مثلا أن تفرح أن عدوك يكبته الله عنك ولو كان مسلما. عندك جار سوء مؤذي يتهمك الباطل، يقذف عرضك، يتهمك في عقيدتك، ثم أصابه بلاء وقطع الله دابره عنك، ففرحت أن الله سبحانه وتعالى أزاح عنك هذا الهم، هذا ما يعتبر منقص لك، هذا شر صرفه الله عنك. لكن لو ثبت عن الإنسان أنه فرح واغتم فيما فيه شبهة العداوة يثبت عنها أنه عدو. مسألة الحكم أن يجوز ولا يجوز هذه أخرى، لكن مسألة ما هو الضابط بغض النظر عن كونه مشروعا للإنسان أو غير مشروع، هذا ينبغي أن ينتبه له. نعم. قال رحمه الله: ولا يقبل في الزنا والإضرار به إلا أربعة. نعم، هذا بالنسبة لمسألة نصاب الشهادة، لا يقبل في الزنا والإقرار به أن فلان أقر أنه زاني حتى يأخذ بالإقرار إلا أربعة شهود عدول، وذلك لنص آية النور على ذلك: ثم لم يأتوا والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. فنص على أن شهادة الزنا لا تقبل بأربعة، وقد تقدم معنا في باب الزنا أربعة عدود. أولا اختصت شهادة الزنا بخصائص العدد أربعة، فلا تقبل شهادة الأقل من أربعة. ولذلك لما حصل رجوع الشاهد عند عمر وهو الشاهد الرابع في شهادتي على المغيرة، حمد الله عمر أن الله لم يفضح محمدا عليه الصلاة والسلام في أصحابه بعد موته، وردت شهادتهم وجلد حد القذف. هذا أصل أجمع العلماء عليه أنه لا بد من حيث العدد. أيضا تنفرد أنها خاصة بالذكور، ما طبعا بالنسبة لبقية الحدود أنه لا يقبل فيها إلا الذكور، فلا تقبل فيها أربعة شهداء عن الأموال لأنها من جنس الحدود، والحدود تنفرد لأنه لا يقبل فيها إلا الرجال، فلا تقبل شهادة النساء فيها. يشهدون أربعة شهود على الزنا ويصفونه بما ذكرناه فيما تقدم. نعم. ويكفي على من أتى بهيمة رجلا، ويكفي على من أتى بهيمة، لأنه هذا كله ليس بحد، إنه تعزير، هل يقتل أو لا يقتل وقد تقدم معنا. لكن إذا ثبت بشهادة رجلين أنه أتى ناقة أو أتى بقرة أو نحو ذلك، فإنه يقام يعزره القاضي بما يراه. إذا قلنا أن التعزير يكون بالقتل وراء النصح قتل قتل، وإذا قيل أن التعزير يكون بما يتناسب مع حاله إذا كان محصنا وقتله له وجه. لكن حين بينا أن إتيان البهيمة فيه التعزير، وعلى هذا لا يجب أن تكون فيه شهادة الحد كاملة. نعم. ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه، يقبل فيه رجلان. قال رحمه هذا كله بالنسبة للحدود من غير الزنا، حتى ولو كان قتلا شهد اثنان أن فلانا قتل فلانا، كذلك أيضا السرقة شهد اثنان على السرقة، شهد على شخص أنه شرب الخمر والعياذ بالله، هذا بالنسبة للجرائم. بالنسبة للحقوق شهد اثنان على بيع أو إجارة أو هبة أو صدقة أو وصية أو نكاح أو غير ذلك، كل هذا تقبل فيه شهادة الاثنان. نعم. شهادة الاثنين. نعم. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجر والخيار ونحوه، والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي. هناك نوعان من الشهادة. بالنسبة للحدود لا تقبل فيها شهادة النساء، لا يقبل فيها شاهد ويمين، بل لابد فيها من شهادة رجلين. السرقة ما تثبت بشهادة أربعة نسوة ولا بامرأتين مع رجل، فلا تقل فيها شهادة النساء، وهذا له حكمة أن المرأة، وهذا أمر ينبغي ينتبه له طلاب العلم، لأن كثير من أعداء الإسلام يتكلمون عن الشريعة الإسلامية أنها تظلم المرأة، وشاهت وجوههم، فليس هناك شرع أتم لا أكمل من شرع الله عز وجل، وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه. ولذلك لا تقبل شهادة المرأة في الحدود لسبب، وتقبل شهادتها في الأموال وغيرها لسبب. ولو كان المراد ذية المرأة لم تقبل شهادتها مطلقا، ولكن الله قبل شهادتها حيث غلب على الظن الوثوق بقولها، وردت حيث كان العكس. المرأة في طبيعتها وجبلتها ليست كالرجل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، هذا شرع الله ونص الله عز وجل، ليس كالأنثى لا في التكاليف ولا في القدرة والتحمل والصفات. ولذلك جعل الله من الشرائع ما يختص بالرجال دون النساء، هذا لا ينقص المرأة أبدا، هذا جاء من العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أن الإنسان يكلف ويحمل ما يطيق. المرأة فيها ضعف، خلقها الله ضعيفة، والله يخلق ما يشاء، يخلق القوي ويخلق الضعيف. ليس من حق الضعيف يقول يا رب لما خلقتني ضعيفا، بل عليه أن يرضى ويسلم. خلق الرجل في الأصل، وخلق المرأة من الرجل، وجعل التكريم للرجل. ما يستطيع أحد أن يقول لماذا فضل الله المرأة على الرجل، الرجل عن المرأة، مفضلة بتفضيل الله. خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة، فالخلق الأصل في الخلق للرجل. ثم قال خلق منها زوجها ليسكن إليها، جاء تبعا للرجل، وهذا يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، هذا نص القرآن، هذه النصوص التي وردت. وعلى الإنسان أن ينتبه، لا يجامل في دين الله ولا يحابه، أن يقول الحق، ولا يزال الإسلام غريبا، وإلى أغرب من ذلك سيكون، سيأتي ما هو أغرب من ذلك. هذا نص القرآن يبين على أن الأصل في خلق الرجل، وأن المرأة خلقت من الرجل، حق الرجل على المرأة عظيم. إذا ثبت هذا، الصفات الموجودة في المرأة ليست كالصفات الموجودة في الرجل. ولذلك تقدم معنا في القضاء، ولكن سبق كان في سبق ما بينا، أن من شروط القضاء أن يكون رجلا، لأن المرأة ضعيفة ما تتحمل القضاء. قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أومن ينشأ في الحلية، من الذي يتحلى ويتزين؟ المرأة، وهذه طبيعتها، هكذا خلق الله لأجل أن يسكن إليها الرجل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا حصلت خصومة لا يستطيع أن يبين عن نفسه، كيف تجعله قاضي يبين عن غيره؟ ويتولى حقوق الناس ويقف فيها ويجابه هذه المشاكل والمعضلات. قال تعالى وفي خصام غير مبين. انظر الى الواقع، طبيعة المرأة اذا جاءت مشكلة ووقفت في وجه الرجل ليس في وجه اجنبي، اذا جاءت امر قال فعلت ما فعلت فعلت، ارادت ان تبين حجتها لا تستطيع ان تكمل كلامها، بمجرد ان تكون في الحجة تدخل انت ما تفهم انت ما تريد ان طلقني لا اريد، واذا بها تدخل في اشياء خارجة غير مبين، يعني ما يستطيع ان يبين. هذا ليس في منقص المرأة ان نريد ان نشمت فيها، لا، هذه طبيعة تكوينها، هكذا خلقت بالضعف الذي فيه رقة الأنوثة وحنان الأنوثة لكي تحتوي الرجل وتكون للرجل كما شاء الله عز وجل بشيء يشرفها ولا يشينها، لما خلقة الله ما تنام على شيء خلقت له. لو أن شخصا ضعيف ما يستطيع أن يبين نعيبه، هل نعيب المخلوق ولا الخالق؟ معناه أنه إذا عاد كان عاد الخالق والعياذ بالله. ولذلك لا نستهزئ ولا يقصد ولا يجوز لأحد يستهزئ بهذا، إنما هذا شرع الله وهذا النصوص وهذه الحقائق. فإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تبين عن نفسها، قالوا إن المرأة من طبيعتها لو جاءت في الحدود، لو أنها جاءت في حادثة قتل، بمجرد أن ترى أي شيء يزعجها تراها تصرف وجهها، وإذا ما استطاعت أن تصرف وجهها وضعت يديها على وجهها. هذا واقع ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا؟ ما تستطيع المرأة أن تتحمل، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، وهذا سكت وجهها وهي سارة يعني زوجة نبي، ما استطعت لا في فرح ولا في حزن وهي في فرح، وقالت يا ويلتا، ما تستطيع المرأة هذا تحملها وهذا طاقتها، تحمل ما لا تطيق. وقال لا والله من غنجيبها قاضية. ثم قال ما شاء الله تكريم للمرأة، إذا بالإسلام يعطيها حقها، هذه طاقتها هذه قدرتها هذا الشيء الذي جبل الله عز وجل عليه وهذه الفطرة. فإذا كانت المرأة لا تتحمل هذا الشيء، لماذا تحمل ما لا تطيق؟ ولذلك تجد المرأة من طبيعتها أنه إذا حدث شيء وبجوارها رجل لا يمكن أن تواجه الشيء بوحدها، مباشرة تنطلق إلى الرجل. حتى العجيب ذكر لي بعض الأطباء ذكرنا يقول والله إن حتى في توليد النساء أنه يكون في رجل في امرأة، فلما إذا حدثت مشكلة ما فطرة ما يستطيع أحد أن يغير فطرة الله عز وجل، إذا بها تترك كل شيء فمتذهب إلى الرجل، لا تستطيع هذا تحملها. فإذا إذا منعت من القضاء ومنعت من الشهادة، هذا عين العدل وعين الإحقاق أنك تعطي المخلوق قدرته وطاقته. ثم إذا كان الشريعة قالت إن ما تشهد المرأة بوجود خلل، إذا كانت المرأة لا تتحمل أن ترى الدماء ولا تتحمل أن ترى القتل والضرب والأذية، ولذلك في الحدود حتى إنه في الزنا لو أنها رأت المرأة فيها غالب الغيرة وشدة الغيرة، حتى ولو كان من رجل أجنبي عن امرأة يحدث منها الغيرة، طبيعة الفطرة وطبيعة الخلقة، وحينئذ يكون في نوع من الاعتداء في الشهادة. ومن حصل الخلل في شهادتها على الدماء، في شهادتها على الحدود، في شهادتها على الزنا، كل هذا بسبب وجود الضعف، الضعف الخلقي الذي لا تنام فيه. فالأصل يدل على هذا، وإذا ثبت هذا فإننا نقول المرأة لا تقبل شهادتها إلا في الأموال. ثم لما قبلت في الأموال قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، أن تضل يعني تنسى. قالوا لأن المرأة لما ركبت من الشهوة في طبيعتها وفطرتها هذا له تأثير على العقل، والعقل نور من الله عز وجل، ومن أضعف من أقوى ما يضعف العقل الشهوة، ومن تورع في الشهوات وصار نفسه في الشهوات حفظ الله له نور عقله، ولذلك أعقل الناس أورعهم عن الشهوات. ومن هنا قالوا ختم الله عز وجل لما نهى الله عن قربان الفواحش قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لما نهى عن الفواحش ختم ذلك بأنها وصية من أجل أن يحصل العقل. فالمرأة من حيث هي مركبة بالشهوة، فوجود الشهوة فيها من طبيعتها وجبلتها يؤثر في تركيزها وفي ضبطها وفي، ومن هنا قالوا أن هذه الجبلة وهذه الطبيعة جعل الله شهادة المرأتين بمثابة شهادة الرجل الواحد، وهذا من أصل خلقتها. فإذا ثبت هذا لا تقبل شهادتها إلا في الأموال أو ما يؤول إلى الأموال، فيستشهد الرجل والمرأتان، استشهد رجل ومرأتين، ولو أن يستشهد النساء منفردات على المال. لو مثلا باع أرضا لابن عمه وأشهد نسوة أربعة صحت وقبلت الشهادة لأنها مال، وهكذا بالنسبة لغير الحدود ما لا تقبل فيه ما تقول فيه شهادة النساء. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والصيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة. هذا الأصل في حديث عقبة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل شهادة المرأة على الرضاع، وفرق عليه الصلاة والسلام بين الرجل وامرأته بهذا، قال يا رسول الله جاءت أمة سوداء وقالت إنها أرضعت رجلا وامرأته، وهو عقبة رضي الله عنه وامرأته بنت أبي إيهاب، فقال يا رسول الله يعني لم يقبل شهادتها، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل وقبل شهادة المرأة الواحدة. ومن هنا قالوا إن الرضاع يخفى على الرجال غالبا يكون بين النساء، وهذا يسمون الشهادة الخاصة، فتقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا الرجال، إلا النساء فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، عيوب المرأة تحت الثياب، بكارة ثيوبة، إذا اختلف هل هي ثيب أو بكر تطلع امرأة عليها وتقبل شهادتها عند القاضي حتى تبين القاضي هل هي ثيب أو بكر. العيوب الموجودة في المرأة لا يطلع عليه النساء، قالوا لأن اطلاع الجنس على الجنس أخف وأقل ضررا وفتنة من اطلاع الجنس مع اختلاف الجنس. نعم. ومن لا تقبل شهادتها في غير هذه الأشياء التي ذكر أولها. نعم. ومن أتى برجل الذي يعيدها هاتها عيدها مرة ثانية ويقبل في المال وما يقصد في المال ما يقصد به المال ما يقول إلى الأموال. نعم. أيوة. وما يقصد به كالبيع والأجر والخيار فيه ونحوه. ما يقصد به ويلتحق بالمال مثل الخيار، خيار تقبل فيه شهادة على إثبات الخيار، قال بعتك العمارة ولم أعطك خيار ولم أجعل لك خيارا، قال بل بعتني واشترط عليك الخيار، قال لا ما اشترط علي الخيار، قال اشترط عليك الخيار ثلاثة أيام، قال لا ما اشترط، قال عندي شهود، فجاء بنسوة تقبل شهادة النسوة على ما إلى الماء على المال، فما يقول للمال. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال. وما لا يطلع عليه الرجال من الأمور الخفية مثل ما ذكرنا في شهادة المرأة الواحدة. نعم. قال رحمه الله ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال. هذا تقدم لم يثبت به القود لأن القصاص والقود يشترط فيه الرجال، النساء ما تقبل شهادتهم على الدماء، ولا يثبت الدية، تثبت الدية لأن الدية مبنية على ثبوت القواد، يعني قد يعترض معترض يقول طيب أسقط القواد وأقبلوا الدية، لو قال مثلا أنه يثبت له ضمان الجناية وشهده خطأ أنه فعل به خطأ أنه ما تقبل، لأن إذا ثبت القواد بني عليه ثبوت المال، وإذا لم يثبت القول لم يثبت استحقاق المال. نعم. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. هنا اللي هي مسألة اجتماعهما على أصل واحد أن يكون أحدهما بدل عن الآخر وافتراقهما كنوعين، فإذا فرض المال عن شيء يشترط فيه الرجال وشهدت المرأة بما ترد شهادتها فيه وما تقبل فيه شهادة قبلت شهادتها فيما تقبل، فتقبل شهادة رجل امرأتين تقبل شهادة أربع نسوة على ما فيه مال على السرقة نظنن المشهود عليه المسروق ونقول يجب عليه الضمان، لكن ما نثبت الحد، لماذا؟ لأن المال ما هو بدل عن السرقة، أنا السرقة بخلاف القواد فإن الدية بدل القواد، وحينئذ الفرع تابع لأصله، لكن هنا استقل ولم يصبح مندرجا تحت الأصل بحيث أنه تشهد بأنه سرق، ردت شهادتها للسرقة بقي سرق سيارة من نوع كذا وكذا أو أن سيارة فلان من نوع كذا وكذا شهد أربع نسوة أن سرقها فلان، فحينئذ يثبت عليه ضمان هذه السيارة. لماذا؟ لأنها مال. وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان، فإذا لم يثبت الحد لوجود هذا بقي ثبوت الضمان. نعم. وإن أتى بذلك رجل في صلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم، ثبت له العوض كما ذكرنا، رجل في الخلع ما خالع امرأته، ان امرأته خالعته، قالت ما خالعتك، انت الذي طلقتني، افترقنا بطلاق، قال لا بل افترقنا بخلع، لانه اذا قال افترقنا بخلع يستحق المهر ان يرد له، فهي تقول لا انت طلقتني وافترقنا بالطلاق، وارتفعوا الى القاضي، فجاء بالنسوة، قبلت شهادة النسوة على اثبات المهر، وحينئذ يثبت المال وهو منفصل عن الخلع. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله غدا الدرس عقب صلاة المغرب كالعادة بإذن الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله نرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وأحب أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وخاصة طالب العلم الذي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستشعر المسؤولية والأمانة، فإن هذه المسائل وهذه الأحكام فج للإنسان أو على الإنسان، وما من شيء أقدس ولا أعظم بعد الإيمان بالله من العلم النافع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلم لأوليائه وصفوته من خلقه بعد أنبيائه، فما من أحد يأخذه بحقه ويقوم بحقوقه إلا رفع الله شأنه وأعزه ويسر أمره وشرح صدره وجعل له من حسن العاقبة والتوفيق ما لم يخطر له على بال. ووالله إن في العلم جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، يعرفها من يعرفها، وهم الذين استقاموا على الطريقة واستقاموا على طاعة الله ووفوا بعهد الله عز وجل. واعلم رحمك الله أن أي مجلس علم تجلسه أو تسمع فيه، أول ما يجب عليك أن تحمد الله وتشكر، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض لك هذا العلم. الأمر الثاني أن تعتقد فضل أهل العلم أحياء وأمواتا، فتترحم على علماء المسلمين وتترضى عليهم وأن تذكرهم بالجميل، وأن تعلم أنه ما وقف عالم بين يديك ولا معلم بين يديك إلا بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأئمة من دواوين السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان نفعا لهذه الأمة وتعليما لها. فاحفظ حق العلماء عليك، فإن الله سبحانه وتعالى نزع البركة ممن لا يحفظ حق من علمه، وبالأخص علماء السلف تعتقد حبهم وتعظيمهم وإجلالهم، وعلى المسلم أن لا يصغي بسمعه إلى من ينتقصهم ويذمهم ويتتبع أثراتهم، بل ينظر إلى كنوز العلم كيف تناثرت بين يديه، وكلمات هؤلاء العلماء شموس الدجى وأنوارها بفضل الله عز وجل كيف كانت بين يديك. والله ثم والله ما صيغت هدرا ولا عبثا، ولو علمت كم كابدوا من المشاق وكم عانوا من المتاعب والصعاب لعلمت أن فضلهم عليك بعد فضل الله عظيما. يا هذا أي علم ينثر بين يديك، وأي قول يقال لك فتصغي إليه بسمعك ويعيه قلبك لو علمت فضله وعلمت حقه وعلمت منزلته، إن قمت بحقوقه وحفظت نفسك وصمتها وكنت كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الوفاء. وعليه أن يخي المسلم لعلماء المسلمين، وأن يعتقد فضلهم، وأن يتعود دائما على ذكرهم بالخير. ووالله ثم والله من أعظم الأسباب التي وجدناها بعد توفيق الله في فهم كلام العلماء وضبطه وإتقانه، وسأشهد بين يدي الله بذلك، تعظيم أهل العلم. فالذي يتعود احترام كلام العلماء، طالب العلم الذي لما يقرأ الكلمة أو يسمع في مجلس عالم يوثق بعلمه كلاما ويتلقى بالقبول ويبدأ بتفكيك هذا الكلام وفهمه، فإنه يفتح عليه ويبارك له، ويبدأ من منطلق القبول لا من منطلق الرفض، لأن الأصل أن الجاهل يتقبل، بخلاف طالب علم بمجرد ما يجلس لماذا هذا، لا هذا، لماذا قال هذا. أولا افهم ما يقال لك وابحث عن دليله وتلقى العلم بالوعي والفهم، ثم بعد ذلك يؤهلك الله إلى مرتبة المناقشة، لأن الجاهل يتعلم قبل أن يتكلم. فليحفظ كل طالب علم مكانته، ننبه على هذا، لأن من طلاب العلم من إذا تعلم شيئا انقلب على أهل العلم، فتجده يقرأ في الكتب يقول والله أنا حضرت زاد المستقنع، ثم يبدأ بالكتب مجرد أن يقرأ شيئا لا يعرفه ولم يقرأه على شيخه يبدأ بنقضه ورده وهدمه، وعليه أن يتق الله عز وجل حتى لا يكون علمه وبالا عليه. من جاء ناقدا رجع فاقدا، والمحروم من حرم، وأعظم الحرمان حرمان العلم، وأعظم النفحة والمنح والمنحة والعطية عطية العلم. ولذلك على المسلم أن يعرف أن يعتقد فضل العلماء من السلف الصالح. هذه الكتب لو كنت تعلم أي زمان كتبت فيها هذه الكتب، حينما كانوا يتغربون عن أوطانهم ويسافرون عن بلدانهم في جوع وشدة وخوف ورهبة وضنك لا يعلمه إلا الله عز وجل، يا هذا إن وجدت كلمة بسيطة تجرح عبارة فاعلم أنها ما صدرت من العالم إلا ووراء ذلك أمور وراءها مرضاة الله عز وجل. ما وضعها لك بين الكتاب إلا وهو يرجو رحمة الله، وما وضعها لك بين الكتاب إلا وهو ناصح لك، وما وضعها لك بين الكتاب إلا لعلك أن تذكره بعد موتي فتترحم عليه وتستغفر له لعلك أن تذكره بالجميل. هذا الكتاب الذي تحمله للدرس كل درس، وهذا المتن الذي نشرح، أسألك بالله كم ترحمت على العالم وكم ذكرته. الله الله، إن من أهل العلم من كان لا يجلس مجلسا إلا استغفر لمن كان له فضل في علمه، ولو كان كلمة أو حرف. تحفظ من حفظ العهد بورك له، وإذا أردت أن ترى ذلك فافعل وسترى. هذا شيء وصى به العلماء رحمه الله. هذا الذي تراه من الاحتقار لأهل العلم، هذا الذي ترى من الغفلة، من حمل الكتب إلى مجالس العلماء، من الجلوس، هذه غفلة الغافلين، هذا سهو الساهين. فلا تكن من الذين لا يقنون، ولا تكن من الذين لا يعلمون، ولا تكن من الذين يفقهون. تحس بالحق الذي عليك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المعروف بأفضل منه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف بمعروف يقود إلى جنات عدن، وكيف بمعروف ترقى به على المنابر، وكيف بمعروف تتكلم به فيسكت الناس، وكيف بمعروف تتبوى به الدرجات العلى من الجنة، كيف تكافئ أهله؟ أقل ما يكون من الدعاء الترحم والذكر بالجميل والترضي. ما أدركنا أهل العلم إلا على الأدب، ما أدركناهم إلا على حفظ العهد. والله ثم والله كم يتقرح قلبي وكما تألم أنا حينما أرى أناسا من خيار طلبة العلم تمنيت أن لو عاش الأزمنة التي عشناها ورأوا من رأينا من أهل العلم، وكيف كان أهل العلم على الترحم والترضي وذكر العلماء بالجميل، وما كنا نسمع اللمز والغمز والاحتقار ونسيان أهل الفضل. هذه الجرأة العظيمة والكلمات الساقطة الهابطة التي تنزع ثقة الناس من علمائها، أعرض عنها، لأن الله أمرك بالإعراض عن الجاهلين. وإياك ثم إياك أن تستخف بحقوق العلماء خاصة سلف الأمة، وإياك أن تضيق عليك الدنيا حتى لا تجد إلا مثالب العلماء ومناقص العلماء وعيوب العلماء. وطن نفسك، إن أحسن الناس أن تحسن، وإن أساء أن تجتنب الإساءة وتترفع، ويكون هذا العلم قائدا لك إلى مرضات الله، لكن الثمن غاليا، وذلك أنك لم تكن بإذن الله على ذلك إلا بعد توفيق الله عز وجل أولا وآخرا، وثانيا أن تحرص على أن لا تبالي هذا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. بهذه المشاعر نحب، ولكن ما في دلائل تدل على الحب. نحب السلف، لكن ما الذي قدمناه؟ لذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون غيور، وأن تكون عنده غيرة، لا يقبل لأحد أن ينتقص علماء الأمة وأن يزري بهم، ولا يتقبل ذلك وأن يسم أذنه، لأن الزمان قد فسد وأصبحت غربة، ولا يكون الدين غريبا إلا إذا أصبح العلماء غربة. فطوبى من الغرباء، اللهم ارحم غربتنا، اللهم ارحم غربتنا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يتولانا برحمته، أن يشملنا بعفوه مني. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك في هذه الساعة أن تسبغ شآبيب رحماتك ومغفراتك، اللهم التامة الكاملة، على قبول من علمنا وأدبنا وأحسن إلينا من مشايخنا ومن علماء المسلمين ومن استفدنا من علمه. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، وكفر سيئاتهم، وتجاوز عن خطيئاتهم. اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة بوجهك العظيم، لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اجزهم عنا خير ما جزيت معلما في تعليمه ومؤدبا في تأديبه ومرشدا في دلالته، يا حي يا قيوم ارفع درجاتهم، كفر خطيئاتهم، ونور قبورهم، واجعل لهم اعظم الاجر والثواب في العقبى والمآب. يا سريع الحساب، يا من لا اله الا انت، اللهم عظم حقهم ولا نستطيع الوفاء بحقوقهم، فاعنا ويسر لنا ذلك، اجعلنا ممن وفى وبر، اللهم اجعلنا ممن وفى وبر، اللهم اجعلنا ممن وفى وبر، اللهم احسن الخاتمة لاحيائهم، اللهم احسن خاتمة احيائهم، اللهم احسن خاتمة احيائهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، واجزهم عنا احسن الجزاء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، أحياء منهم الأموات، اللهم فرج كروبهم، اللهم نفس كروبهم، وفرج همومهم وغمومهم، واشرح صدورهم، ويسر أمورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله.